بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 37. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل من حافظ الباب يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في القرآن ونحوه. وروى مسلم صحيح عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فاسأل عن شيء فصدقه مما يقول، لم تقبل له صلاة أربعين صلاة أربعين يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. وفي الأربعة والحاكم وقال: يصح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا كاهنا فصدقه بما فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى مثال جيد من حديث ابن يعلى عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير طيرانا وكهنا وتكهن له او سحر وسحر له، ومن اتى كان فصدقه بما يكون فقد كفر بما انزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في رواية الأوساط من حسين حسن من حديث ابن عباس دون قوله: من أتى عرافا فوجه إلى آخره. وقال البغوي: العراف الذي يدعى معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على المسلوك والمكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل. وقيل: هو يخبر عن في الضمير. وقال ابن عباس: العراف اسم للكاهن والرمان والمنجم والرمان، وهو نحوه مما يتكلم بمعرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: كقوم يقتلون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له من عند الله بالخلاق. أحسنت. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا الباب يبين فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكم من يذهب إلى السحرة، من يذهب إلى الكهان، من يذهب إلى المنجم، أي الذين يدعون علم الغيب. فمناسبته لما قبله واضحة، أو للأبواب قبله واضح. ففي الباب، أي الأبواب المتعلقة بالسحر، في الباب الأول قال: باب ما جاء في السحر، أي حكم السحر، واستفدنا أنه كفر وشرك. ثم عليكم السلام. ثم استفدنا يعني أمس بيان شيء من أنواع السحر، أي nous a montré différentes manières les Sahara ils emploient des façons pour faire du sihr. العيافة avec الطير، on a vu العقد والنفس فيها، et on a vu من هذه الأمور. ثم اليوم هذا الباب حكم الذي يذهب عند هؤلاء، باب ما جاء في الكهان ونحوهم ونحوهم. والكاهن كما قال في الحاشية، قال الكاهن هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد، فكذلك الذين يخبرون عما في الضمير، الضمير أي ما في نفس الشخص. قال وسيأتي في هذا الفصل بيان ذلك، نعم سيأتي من كلام الإمام البغوي والإمام ابن تيمية عليهما رحمة الله بيان هذا. الكاهن نعم الذي يدعي علم الغيب. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد، قال هذا الباب أتى بعد أبواب السحر، لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور الغيبية في الماضي والأمور أو الأمور نعم المغيبة ليس الغيبية، قال والأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالكاهن ساحر، الكاهن ساحر أي يعمل مع الشياطين يدعي علم الغيب، فهذا نوع من أنواع السحر، لهذا ذكره بعد. قال فالكاهن يجتمع مع الساحر لأن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه، نعم فيجتمع مع الساحر في هذه الأمور، في هذه الأمور. قال ومناسبة الباب لكتاب التوحيد، هذا لا يزال من كلام شيخ صالح حفظه الله، قال أن الكهانة استخدام الجن، واستخدام الجن كفر والشرك أكبر بالله جل وعلا، لأن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات، هذا تقدم في السحر، أي أن الكاهن il est obligé s'il veut que le shaitan il informe يعني un objet perdu ou il informe de quelque chose فإلى أبلج يتقرب إليه بالعبادة، إلى أبلج، وإلا الشيطان لا لا لا يعمل معه. فكا أنا بيكسبيكي كأن يسجد له أو يركع له إلى آخره. قال فالكهان لا بد لكي يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات، إما بالذبح، ثم ذكر عبادات كثيرة. والذبح يحصل كثير من هؤلاء يذبحون للجن. قال أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو سب الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية انتهى. ففي هذا الكلام هنا حكم الكاهن أنه سيكافر بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل. ويعني مناسبة هذا الباب كما ذكرنا، كذلك ذكر الشيخ صالح أن الكاهن يعني يجتمع مع الساحر في أمور، في أمور كفرية، أي عبادة الشيطان والكفر بالله عز وجل، حتى يتعاون مع الشيطان على الإثم والعدوان. كما يتخدز كهانهم دفن والساحر صحسي devant un maladie il y a derrière le malgré et tout cela c'est des kafars et le malgré من خصائص الله من يذكر دليلا على هذا أن علم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد نعم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد نفس الآية رحمه الله قال في المتن قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. في هذا الحديث لفظ العراف قال هو الذي يعرف أو يعرف الناس بموضع الضالة أو السرقة وغيرهما مما قد وقع وخفي على الناس أمره. نعم العراف سيم بخصن كيف خطوكونات هذه الأمور سان كاهل. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. قال حسن. نعم الحديث لحسن. قال وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما أي الحاكم أي صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث حسن. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا أي من كلام ابن مسعود صحيح موقوف وله حكم الرفع. نعم نعم لأن هذه الأمور لم تقبل له صلاة أو كفر بما أنزل على محمد فلا يستطيع ابن مسعود أن يقول هذا من نفسه فلا شك أنه أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام فهو موقوف وله حكم الرفع من كلام ابن مسعود وله حكم الرفع أي استفاده من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة حديث حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة ثلاثة حديث في بيان حكم من يذهب إلى هؤلاء من يذهب إلى هؤلاء. واعلم أن أحوال الناس تتفاوت في هذا بعضهم يذهب ويصدق كما في الرواية فصدقه بعضهم يذهب ولم يصدقه لكن يذهب لغرض آخر وسيأتي معنا في التفصيل. الآن نأخذ مسألة حكم من يسأل هؤلاء أو يذهب عند هؤلاء الكهان السحرة المنجم العراف. أما مناسبة هذه الأحاديث للباب فواضحة فمن يذكر مناسبة هذه الأحاديث للباب أي لدخوا حديث سليمان صفل الفاضي شور سكوا مناسبة الحديث للباب تفضل عن مريك فسكوا المناسبة أحسنت أن من يذهب إلى الكاهن فيكفر دون صورة لا يكفر الذي يصدقه يكفر. المهم أن من يذهب إلى الكاهن فسينافي توحيده إما بالكلية إما يعني سينقص هذا التوحيد. هذا مناسبة الباب أن هذا الأمر أي لفت داريفوغ هؤلاء إما سبعني للتوحيد إما سبعني جمينوين فلهذا شيخ الإسلام إلا ستة في كتاب التوحيد. قال الشيخ الفوزان في الملخص قال فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافته للتوحيد. نعم مع التصديق ينافي التوحيد الذي يصدق هؤلاء فينافي التوحيد بالكلية يكفر. أما الذي يذهب مجارة الذهاب أي لا يصدقهم لكن يذهب لكذا وكذا سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. مسألة حكم من يسأل أو يذهب عند هؤلاء. أولا الحديث الأول رواه مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال في الحاشية أخرجه مسلم بدون لفظ فصدقه بما يقول, وهي عند أحمد, أي نعم في المسند. قال بنفس سند مسلم رحمه الله. فلفظ فصدقه بما يقول ضرب خمي حديث. المؤلف وهم لما ذكره, لأن الإمام مسلم في الحديث يبقى فصدقه بما يقول. الزيادة هذه عند الإمام أحمد, واعلم أن هذه الزيادة فيها نظر, هذه الزيادة فيها نظر لا تثبت. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما, هكذا الحديث عند مسلم. أما فصدقه بما يقول كأنه وهم, لأن التصديق الكاهن يبطل الصلاة بالكلية ما لم يتب, فان كافر. هذا الصحيح. فهذه زيادة اعلم أنها ليست عند مسلم, وهي عند الإمام أحمد بسند الإمام مسلم. راجع حاشية التوضيح المفيد على فتح المجيد, ذكر يعني هذه المسألة. راجع الشريف. أما الحاشية فتراجع عنها, كان ذكر أنها ثابتة إلى آخره, ثم في الدرس درس فتح المجيد تراجع فقال بأن الزيادة هذه لم تثبت. هذا شيء مهم فكم خذ الحكم. الآن تدك لبخم حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما, هذا سبقميك يا بالتصديق, لأن الزيادة هذه ليست عند مسلم, عند في صحيح مسلم يا بالتصديق. ثم الأحاديث الأخرى, من أتى كاهنا فصدقه, الآن التصديق أي يصدق الكاهن يغضي غديك سكيد الكاهن اللي كخوا, فهذا فقد كفر بما أنزل على محمد, هذا يكفر كما ظاهر الحديث. ثم الحديث الآخر نفس الشيء, من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهنا دوكا أنك يصدق أنك لم يصدق, هذا الصحيح في المسألة. سريك يصدق إذا أي كوا اللغة بغديك, فهذا يصدق هذا الكافر, أي كوا كن بيخصنا البكونة علم الغيب, فهذا يكفر. أما سيفا أي لصدق با لكن مجرد إفا, فهذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله لك ستبص صلاة وكتر كرجو. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ذكر في القول المفيد 4 أوجه, il a cité 4 catégories de personnes qui vont voir Haoula. Aïe, les sorciers, les devins, les Haoula, Al-Kafara. Il y a 4 personnes, en 4 catégories de personnes, il va y avoir 4 hukm. Qala al-awwal. Al-an, notez les 4, et nous, on va essayer d'expliquer واحد واحد, et dans certains cas, il y a un khilaf, on va essayer de citer le qawl al-rajih. Qala al-awwal. أي بعض الناس يفو فوق هؤلاء, لماذا؟ قال أن يسأله سؤالا مجردا, فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا, أي لبخم حديث مسلم, فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما, فهذا محرم. إبالي الماضي لكن اللي صدق باي سيكس عن كذاب comme il faut voir le musulman, imma il est curieux, imma kada, imma kada, hada il a pas d'aqida fi hada al-shaq, lakin il va lui demander, le fait de lui demander faqat, lui demander même si tu ne le crois pas, même si tu ne le crois pas, même si tu sais que c'est un kadhab, même si tu sais que c'est un kafir, tu vas et tu lui demandes, fa c'est haram. Et anta la ta'man ala nafsik, ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fermé bab باب الشر الى فهمي الوسائل الذرائع, لان une personne elle peut lui demander au début il ne croit pas, deuxième fois, troisième fois il commence à le croire, والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى اصلا تشري دمه بغير سي حرام. والدليل الحديث ابي هريره في مسلم, من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما. لماذا انت باكسان كافر؟ Je prends يصدقون في الحديث. في الحديث يا بالهم يصدقون هذه زيادة. لكن لماذا نقول سبحان كافر في الحديث؟ أحسن. فماذا؟ أحسن. هذا. سسران كافر. النبي لا يجب أن يقول سسالة لا يقبل 40 يوم. لا. سسران كافر. سسران كافر. خلاص. لا بد عمل. لا إن شرقت لا يحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا خلاص. إذا وجدت في الطوبة. لكن الحديث يمر 40 يوم. سمنتر أن celui qui fait هذا الفعل c'est un مسلم لكن il est à la خطر. Il a fait une grosse معصية. مثل حديث celui qui boit de l'alcool لم تقبل له صلاة 40 يوما. من هذا هذا الأول. أي سؤال مجرد السؤال مجرد أي فد عقيدة ذلك. فهذا سعاصي سفاسق. الصورة الثانية أن يسأله أو أن يسأله فيصدقه فهذا كفر. هذا ونستفد من أتى كاهنا لدزم حديث. حديث رواه أبو داود. ماذا يقول شيخ الألباني في الحديث دي صحيح؟ قال وبهذا له الشيخ مقدم ذكر له الشواهد. قال وقد صحح حديث أبي هريرة العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغني وحسنه شيخنا يحيى حفظه الله في اللمع. نعم. فالحديث أبي شواهد. نعم. الشيخ الألباني لا صحح. الشيخ يحيى حفظه الله لا حسن في اللمع. نعم. هذا فالحديث الثالث. فهذا ونبقي ستا كافر من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أي بالقرآن وبالشريعة. فسان كافر. سان كافر بالله عز وجل. واعلم أن العلماء حفظ الله الأحياء منهم ورحم الله الأموات اختلفوا أذكر الكفر هنا سيدي كفر أكبر أو أصغر. اختلفوا أذكر سيدي كفر أكبر أو دي كفر أصغر. فمن العلماء من قال بعض أهل العلم قالوا أن الكفر هنا كفر أكبر وهذا أساس الصحيح. هذا قول هو الصحيح أنه كفر أكبر. كفر أكبر لأنه يصدق من يدعي علم الغيب ولا يجوز له. ومن العلماء وهذا قول شيخ الفوزان حفظه الله سيأتي. ومن العلماء من قال أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر وهذا قول شيخ صالح آل الشيخ حفظه الله دافع عن هذا القول في التمهيد. كفر أصغر. وبعض العلماء توقفوا إذا الحديث يبقى على ظاهره من أتى عراء كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا القفات التي كفركم لا تقول أكبر أو أصغر. هذا القول الأقرب قول أنه سجي كفر أكبر. الشيخ الفوزان يبقى يشبكي لماذا قال ولكن الظاهر والله أعلم. الشيخ الفوزان إلى ستر خلاف ثم إلى ذي والظاهر والله أعلم أي لبيب خش ذو الحق أنه كفر يخرج من الملة لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة. هذا صح كلام طيب. لأنه لبقفت الذي في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد فلا يجتمع الإيمان بالقرآن والإيمان بالكهانة لا يجتمع. Une de ces choses, elle enlève l'autre. La yestamian. Imma la personne croit bil Coran, il croit au Coran, imma il croit haoula al kohan. Amma les deux dans un qalb là. La hada al qawl huwa al aqrab. قال لأن الله تعالى أبطل الكهانة وأخبر أنها من عمل الشيطان. فمن صدقها وصوبها كان كافرا بالله كفرا أكبر. نعم. خاصة هؤلاء يدعون علم الغيب. فكيف واحد يصدق هؤلاء؟ كيف واحد؟ نحن الآن حكم العام. أما بعض الناس يزود الشبه إلى باكوخي هذا لابد تقام عليه الحجة. أما الحكم العام هذا قال و وهذا هو الظاهر من الحديث. نعم كذلك ظاهر الحديث على هذا فقد كفر بما أنزل على محمد. ظاهر الحديث أن سيونجن بيخسن كفر بما أنزل على محمد سيكون كافر. فلا لا حاجة لبعض التأويلات أو ظاهر الحديث إليه واضح. راجع إعانة المستفيد للعلامة الشيخ الفوزان. بقي نوت صورة pour l'instant on en a deux. Il va, il lui demande هكذا sans le croire إلى آخره. Ça c'est le معصيه لا يجوز له. لم تقبل له صلاة 40 يوما. كذلك on a le deuxième cas أنه il le صدق. Il va et il le croit. هذا سيكافر على الصحيح. على الصحيح. يعني نوت صورة قال أن يسأله ليظهر عجزه أو عجزه وكذبه. قال فيمتحنه في أمور يتبين بها. قال وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن الصياد معروفة لكن هذا بشروط. لتخوازم كهذا سيركاتخيام كاش ابن عثيمين لا سيتان تخوازم لكن يشبه هذا. فالصورة هذه أنه يفا يدمض ساحر لكن pour montrer اللي هو il est على علم pour montrer أنه c'est un كذاب. Et il va l'humilier et il montre aux gens que c'est un kadab. Il a akhiré. Hadi surah, mashru'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Ibn al-Siyyad, Ibn al-Siyyad, min al-Kuhad. Ça montre que celui qui peut fadah haoula al-Sahara, فنعم الأمر إلي مطلوب أمر إلي مطلوب لكن الإنسان يفوكسوا على علم سيبا نمبورت كي فا celui qui a des doutes يكون pas son معتقد صحيح يكون pas هذه المسائل لا يذهب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما عالم إلي متمكن يكون شبه القوم يكون هؤلاء et il peut lui montrer qu'il est à la khata et il peut montrer aux gens qu'il est à la batil et le fadah amr tayyib. لكن celui qui a peur pour son din et il est faible فلا يذهب. راجع القول المفيد والتمهيد للشيخ صالح وإعانة المستفيد. لتخوا كتب يذكر هذه المسائل اختلفوا. مثلا الشيخ صالح هذا الشيخ يفوا كلو دوزيام كاس با دو كفر أكبر c'est du كفر أصغر. الشيخ الفوزان يفوا كسا دو كفر أكبر وهكذا. الشيخ العثيمين إلى ستة لكتر. بقي قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما فهذا سبب خفة الصلاة أي le premier cas celui qui va et il pose la question par curiosité au milieu des الأمور أي il sait que c'est un menteur il ne le croit pas لكن il demande. هذا on a dit la fait une kabira et sa salat elle n'est pas acceptée 40 jours لكن il fait salat. تعلمون أن مثل هذه الأحاديث لم تقبل له صلاة 40 يوما هذه سمن باب أنه لا بد أجر فيها il n'est pas récompensé لأن la مسألة qu'il a fait le fait qu'il est parti voir هذا tellement que c'est كبير ça lui enlève les حسنات de 40 jours de صلاة. Ah ouais, il n'aura pas d'adjur. Lakin, il est obligé de la faire. Amma si de la salat, c'est un kafir. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, fa man tarakaha faqad kafar. Fa al-muslim yahdhar. Celui qui est parti et il ne savait pas, il yatoubu ila Allah et il fait salat. Et la punition qu'il a, c'est que pendant 40 jours, il n'a pas de hasanat, il n'a pas d'adjur dans sa salat. Amma la salat, il est obligé de la faire. Il est obligé de la faire. Fa muslim. Amma qu'il la délaisse totalement, là. فهكذا يفهم الحديث. والنصيحة سوكي سابقا هذا الأمر لأن بعض الجهال ما يعرفون هذا أن يتوبوا إلى الله إذا غدبوا هؤلاء. قال وليابي أعلى إلى آخره. هذا قول ابن مسعود يغنط في المسألة. قال وعن عمران بن حسين إن رضي الله تعالى عنه مرفوعة أي رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عمران صحابي قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكاهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال رواه البزار بإسناد جيد. الحديث لضعيف وبعد الفقرات ألد شواهد كما قال. فمثلا قوله فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا تقدم معنا في حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة عند أبي داود وعند الحاكم إلى آخر، فهذا للثابت يشهد لهما قبله. أما مسألة الطيرة ستأتي معنا، ستأتي معنا، ومسألة الكهانة فهذا الشاهد الشعر تقدم. قال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى عرافا إلى آخره، الإسناد إلى ضعيف، إسناد إلى ضعيف. قال الشيخ الفوزان في الملخص، قال أي يبين مناسبة هذا الحديث للباب، الحديث لضعيف، قال فيه النهي والتغليد عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها، هذا تقدم أنه إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد، فالأمر إليه خطير. سستنطق أن دي أقوال أو دي أفعال بعض الناس اللي مينيميز، أي بسبب جهلهم، سبب جهلهم مينيميز هذا الأمر. هو بعض الناس يزوا مبدا يدي جي في سي ندي الحق و جو صدق جو فيس كو جافير سينو سهل يا اخي سي با هكذا مجرد الاتيان تي فا تي بارتي غير بور لو دوموندي تو لو صدق با تا با دو صلاه بوندون 40 جور تا با دو tu le saddaq t'es plus un musulman. Hagada, il faut prendre la chose. Et le musulman, c'est si tu y vas et tu le saddaq et tu reviens, tu meurs. Mada, qu'est-ce qui se passe? L'amr, il est khatir. L'amr, il est pas simple. L'insan, il hafid ala dini. Si on aurait dit à ces personnes, si tu vas au kahin, ton enfant il tombe malade. Ou si tu vas au kahin, t'as plus d'argent. Pas un, il dirait. Il y en a, c'est dunya. Amma l'an, c'est din, فبعض الناس, ils ont un tasahul ajib. لأن العقيدة التوحيد اللي با متين اللي با قوي اللي هو العقيدة الصحيحة يسكي ببر صندين أبدا اللي با أبدا أبدا لأنه هو يبقى زر صندين. أما بعض الناس لغ دين اللي ضعيف جدا فإنت تشوز يبقى البر، فانتبه أيها المسلم، ادعو الله عز وجل. تا مسلم si t'as perdu quelque chose ton fils il est malade أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله عز وجل هكذا يقول، الله عز وجل يجيب المضطر ويكشف السوء، الله عز وجل فدمض الله تا مسلم. بعض الناس on dirait la dernière chose qu'il pense c'est هذا demander à Allah. Il a perdu une chose, il pense direct au Sahara, Kohan, il faut que je demande à Fulan, il faut que je fasse ça. Ya akhi, t'as oublié l'essentiel, demande à Allah Azza wa Jal. Et s'il y a des sabab, shara'i, ou qadari, qui ne contredisent pas ad-din, là, bah. Masail al-tiyara, on a dit, bah. Il va avoir un bab khas. Kadalik al-tanjim, hadil umur, ça t'a dit, ma'ana. Qala al-baghawi, rahimahullah. Al-an, on lit les ta'arif. Qala al-arraf. البغوي مشهور معروف إمام من أئمة السنة، قال هو الحسين ابن مسعود ابن الفراء الشافعي صاحب التصانيف. كي سكي كنا لي بغدر إمام البغوي إلى دو كتاب مشهور شرح السنة للإمام البغوي، كذلك التفسير معالم التنزيل للإمام البغوي، فهو إمام من أئمة السنة. قال العراف، قال الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. قال كلام البغوي في شرح السنة. هذا العراف، عراف هذه صيغة مبالغة من عرف، عارف العراف، العراف أي يعلم، ويبخون طريقة شيطانية هو يعني يساد بك الشياطين إلى آخره حتى يفجغ على بيرسون مثلا كما يقول يستدل به على المسروق، أي أنت فولي ساسي فلان أو الأبجي كنت فولي إلي هناك أو ما كانت ضالة، نعم أو تفجغ عن أبجي نفس الشيء يجي إلي هناك إلي هناك، يتخبي بك الشياطين، يتخبي بك الشياطين. هذا العراف ساكاهن. قال وقيل هو الكاهن، نعم بعض العلماء يديز الكاهن سالعراف العراف الكاهن. قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. بعض العلماء نعم يزفرق إذن دي العراف lui il va informer les choses que tu as perdu يعني dans le passé. بعض الناس يديز الكاهن il t'informe les choses qu'il va avoir dans le futur في المستقبل. قال وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي الكاهن يخبر عما في الضمير، نعم أي ضمير الشخص. قال وقال أبو العباس وهذا لتعريفكم عن سيد ابن عباس الطيب، هذا الذي يحفظ، هذا الذي يحفظ. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال العراف اسم للكاهن والمنجم، قال والرمال ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم هذا ستعرف طيب سوف مستقبل أو ماضي بهذه الطرق، أي استدبك الشياطين لأعمالكم بهم يكخذ الشوز والعياذ بالله، كثير منهم يعني يتعاونون بك الشياطين. تسا يعني التعريف للطيب يشمل الجميع. قال انظر مجموع الفتاوى. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في النجوم، قال ما رأى من فعل ذلك له عند الله من خلق، أي من نصيب. إلى صحيح عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة كذلك في المصنف والبيهقي. قال الشيخ الفوزان في الملخص، قال رحمه الله أو حفظه الله، قال مناسبة الأثر للباب، قال يدل على أن كتابة أبا جاد، قال أبي جاد، قال وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرا، قال ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. سلوكي في هذا الأمر أي كتابة هذه الحروف وينظر في النجوم ويدعي علم الغيب يتخلي بك شياطين أي بونس كان تأثير كذا، فهذا ما له عند الله من خلق كما قال ابن عباس، أي هذا سد كفر أكبر، سلوكي ما على هذا الحال إلى بعض نصيب في الآخرة كما تقدم معنا في آية سورة البقرة في السحرة. هذه المسألة على قسمين، أي لفد كخيغ هذه الحروف. أما هذه الحروف معلومة، نقرأ كلام شيخ ابن عثيمين، قال تعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين، الأول تعلم مباح بأن يتعلم أو بأن نتعلم الحساب أو بأن نتعلم لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. نعم هذا سيباد السحر، سيباد لك إهانة، لا هم إذو أن سيستم إذو الميتود إلا مي هنا. قال فيجعلون الألف واحد والبطنين إلى نهاية الحرف العاشر، نعم مثلا ألف باء تاء ثاء إلى آخره، سبا الألف سبا أن الباء دو إلى آخره جسكا تغيب أو ديزيم حرف، ثم تباس أو ديزيم سبا 10 20 30 إلى آخره ثم 100 ثم 1000. هذه الحروف بعض العلماء مثلا مدخل دات 1432 مثلا يتسيت للاتر، هو يتسيت للاتر يفون دي أبيات إلى آخره pour donner un chef. هذا لا بس، هذا لا بس، هذا يبا التعاون مع الشياطين، يبا الدعاء علم الغيب، لا هذه سي الميثود يغمبلاس دي شيفر بار دي لاتر. أما لدوزيم كا، قال الثاني محرم وهو كتابة أبا جاد، كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلون بالموافقة والمخالفة على ما سيحدث في الأرض، هذا هو بيبوح في التنجيم. إذا يعتقد أنه لها تأثير، أنها البشونج للشوز، أنها كذا، ويدعي علم الغيب بها إلى آخره، هذا سفعل السحرة. نعم قال هو تعلم لمن يدعي بها علم الغيب إلى آخره، هذا لا شك أنه كفر. فبهذا انتهينا من هذا الباب. الخلاصة أن الكهانة سجي كفر، الكهانة سجي كفر، لأنهم الكهان يدعون علم الغيب، كذلك يتعاونون مع الشياطين. ثم هنا في الحكم أي لفت داري فوق سجون لا لقبوزي دي كستيون. المسألة تدل على أمرين، ما هما؟ المسألة بوراكم خود تدل على أو تدور حول أمرين، أحسن، ومن يذهب إليه أحسن. أما السلوك إيفاليفوار بدون تصديق فهذا إلى حكم، سكواس الحكم ماذا؟ نعم لم يقبل الله عز وجل صلاته 40 يوما هذا إلى فين حرام؟ إلى فين مصيبة عظيمة؟ تلمك سيغرب 40 صلاة 40 جور بلطو أما دون جور يا 5 صلاة 40 جور فالصلاة اللي باكسبت هذا إلى فين شوز حرام؟ الدليل حديث بعد زواج النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم لدوزيام كان يصدقه سيكوى الحكم؟ يكفر ما الدليل؟ فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد سسخ خلاصة الباء أما celui qui va pour les fadhah إلى آخره s'il a la قدرة bien sûr s'il a la قدرة إلى على علم et connaît les شبه فلا بأس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين